الدرس الثلاثون، الدرس الثلاثون من شرح الاستعارة. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثلاثون، فهذا هو الدرس الثلاثون من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. سبق أن تحدثنا في الدروس 29 الماضية عن 14 محورا، والآن مع المحور 15 من محاور الأرجوزة هاته، فأقول وبالله التوفيق. المحور 15، المحور 15، الاستعارة المكنية، الاستعارة المكنية وما يتعلق بها من مسائل ونماذج عزيزة. قال الناظم الطيب رحمه الله، قال الناظم الطيب رحمه الله: فصل ثلاثة من الأقوال في مكنية أصحها للسلف، لفظ قد استعير لكن طويا بذكر لازمه عنه اكتفيا، وهي لدى يوسف أن تستعملا لفظ المشبه لما قد مثلا بالادعاء لا على الحقيقة، وصاحب التلخيص ذو طريقة، تشبيهك الذي بنفس أضمرا، تشبيهك الذي بنفس أضمرا، فما عدا مشبها ما ذكرا، بل دل للتشبيه بالرديف. فصل ثلاثة من الأقوال في مكنية أصحها للسلف، لفظ قد استعير لكن طويا بذكر لازمه عنه اكتفيا، وهي لدى يوسف أن تستعملا لفظ المشبه لما قد مثلا بالادعاء لا على الحقيقة، وصاحب التلخيص ذو طريقة، تشبهك الذي بنفس نضمرا، فما عدا مشبها ما ذكرا، بل دل للتشبيه بالرديف. أقول: فهذه أبيات خمسة تضاف إلى الثلاثة والخمسين السابقة، تلك 58 كاملة مع شطر من البيت 59. أيها الطلبة النجباء والأساتذة الفضلاء، لقد أشبعنا في الدروس السابقة الكلام على الاستعارة التصريحية وما يتعلق بها من محاور ومسائل ونماذج مهمة، كما لا يخفى على من تتبع الاستماع بإنصات وإصغاء، ولا أعتقد أن الاستعارة المكنية ستحظى بما حظيت به الاستعارة التصريحية. ببساطة، أنا مع الناظم الطيب رحمه الله، أحط الرحال حيث حطه وأختصر حيث اختصره. نعم، سبق أن ذكرنا بعض الإشارات، بعض الإشارات تختص بالاستعارة المكنية، فارجع إليها في الدروس الماضية. وحتى لا أظلم الاستعارة المكنية مرة أخرى أقول: قال الإمام السمرقندي رحمه الله: اتفقت كلمة القوم على أنه إذا شبه أمر بآخر من غير تصريح شيء من أركان التشبيه سوى المشبه ودل عليه، أي التشبيه ودل عليه، أي التشبيه بذكر ما يخص المشبه به، كان هناك استعارة بالكناية. لكن اضطربت أقوالهم في تفسيرها، انتهى من المحشي. أقول: وهذا الاضطراب المشار إليه من الإمام الجهبذ القزويني في تفسيرها حصره الإمام الناظم الطيب رحمه الله هنا في ثلاثة أقوال. القول الأول قول السلف، وقد يقول قائل: فما المراد بالسلف هنا اصطلاحا؟ والجواب: المراد بهم من تقدم السكاكي من علماء هذا الفن، كجاري الله الزمخشري المعتزلي صاحب الكشاف، ومن معه ومن قبله من أهل القرن الخامس وما قاربه. فهذا القول الذي قال به السلف على غرار ما وضحنا قال به بعض متأخر الخلف، كما يظهر من تصرف الإمام الشارحي البوري، بناء على أن كلام الناظم من باب حث الواو مع ما عطفت كما يأتي بعد كلمات. قال الناظم رحمه الله: فصل ثلاثة من الأقوال في مكنية أصحها للسلفي. فقوله للسلف أي وبعض متأخر الخلف، من باب حث الواو مع ما عطفت كما لا يخفى، كما شرحه بذلك العلامة الشارح البوري حيث قال: وكذا لبعض متأخر الخلف. أو نقول: التأويل بحذف الواو مع ما عطفت في كلام الناظم هنا لا دليل عليه، كما قال المحشي رحمه الله. وأن الأظهر أنه اقتصر رحمه الله على السلف بالمفهوم السابق الاصطلاحي لاشتهارهم بهذا القول وسبقيتهم إليه، وأما غيرهم ممن وافقهم فتبع لهم. ثم السلف في اللغة، من تقدم من آبائك وقرابتك، ففيه تشبيه المتقدمين من علماء البيان بالآباء في الشفقة والنفع أي التعليم، وإطلاق اسم المشبه به وهو السلف عليهم، فيكون استعارة مصرحة، وهذا بحسب الإطلاق المناسب هنا، وإلا فالسلف صار حقيقة عرفية في من تقدم من العلماء مطلقا من أهل البيان وغيرهم. انتهى من المحشي. أقول: وانظر مفهوم السلف والخلف في كتب العقائد، وخاصة في كتب الردود والمناطحات والمناظرات. تقف على ذلك. فقول الناظم رحمه الله ثلاثة مبتدأ، وقوله من الأقوال الذي هو نعت له هو المسوغ للابتداء بالنكرة، وخبره متعلق بقوله في مكنية. وكلام الناظم على حذف مضافين وموصوف. والتقدير: فصل ثلاثة من الأقوال لأرباب الفن في تقسيم مسمى استعارة مكنية. فالموصوف استعارة، والمضافان هما تقسيم مسمى كما لا يخفى على الطالب النجيب. وقوله رحمه الله أصحها هو مبتدأ، والخبر هو المتعلق بالجار والمجرور، أي كائن وثابت للسلف، أي منسوب للسلف. انظر الإمام البناني، أو انتهى من البناني بإيضاح، وانظر كتب النحو. ثم قال الناظم متابعا لتفسير السلف الأصح في الاستعارة المكنية: لفظ قد استعير لكن طوي بذكر لازمه عنه اكتفي. أقول: فقوله رحمه الله لفظ خبر لمبتدأ محذوف، أي وهو على مذهبهم أي السلف، لفظ قد استعير إلى آخره. وقوله اكتفي معطوف على قوله طوي بحذف العاطف، والنائب عن فاعل اكتفي قوله بذكر لازمه المتقدم عليه. ومما لا شك فيه أن تقديم النائب عليه إن كان ظرفا أو جارا ومجرورا أمر جائز مغتفر، كما هو مقرر في النحويات. والتقدير لفظ قد استعير لكن طوي واكتفي بذكر لازمه عنه. انظر البناني. قال العلامة الشارح البوري شارحا البيت المذكور: المعنى أن الاستعارة عند السلف أن تستعير لفظ المشبه به للمشبه كما في التصريحية. أقول: قال المحشي العمراني مصوبا مصوبا صوابه إبدال أن وما بعدها بقوله لفظ المشبه به المستعار للمشبه كما في التصريحية. لكنه هو مطوي أي هنا أي غير مذكور اكتفاء عنه بذكر لازمه بخلافه في التصريحية، فإنه مذكور ولذلك سميت تصريحية كما مر. انتهى. أقول وبهذا عرفت الفروق أو الفرق بينهما، فلا تخلط في التقرير بينهما. قال الشارح متابعا لكن هنا تسكت عن لفظ المشبه به وتطويه اكتفاء بذكر لازمه. أقول فلا تخلط في التقرير بينهما. ثم قال الشارح متابعا لكن هنا تسكت عن لفظ المشبه به وتطويه اكتفاء بذكر لازمه ورديفه لينتقل منه إلى المقصود كما هو شأن الكناية. انتهى. أقول يشير الشارح رحمه الله إلى أن الكناية ينتقل فيها من اللازم إلى الملزوم، وبعبارة الكلام في المكنية له إشعار بالمقصود بلا تصريح، كما أن الكناية الاصطلاحية كذلك، ولذلك شبهها بها حيث قال كما هو شأن الكناية، والمشبه غير المشبه به، والتشبيه يقتضي المغايرة. انتهى من المحشي. أقول وقد تقدم في الدرس التاسع أن العلامة الشارح البوري رحمه الله تعرض للكناية عند معرض حديثه عن المحترزات في قول الناظم وإن تريد غير الذي له وضع مع قرينة بها الأصل منع ومع علاقة فذا المجاز سم أو سم، فقال وبالقيد الأول تخرج الكناية كقولك فلان طويل النجاد أي علاقة السيف كناية عن طول قامته لأنها مستعملة في غير ما وضعت له لكن مع جواز إرادة ما وضعت له. انتهى. والخلاصة أن الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته. انظر كلام المحشي والبناني هناك ففيه المزيد في المسألة، وانظر تحقيق القول في الكناية لا المكنية عند البيانيين في مظانها، واحذر في التخليط بينهما بين الكناية والمكنية تكن من الأذكياء النجباء. وقوله رحمه الله لفظ قد استعير إلى آخره فيه تعريض بالسعد بالإمام السعد لأنه فسرها بغير اللفظ حيث قال معناها ألا يصرح بذكر المستعار إلى آخره. قال المحشي رحمه الله معلقا فظاهره أنها عدم ذكر المستعار وليس كذلك. قال الإمام السمرقندي ذهب السلف إلى أن المستعار بالكناية لفظ المشبه به المستعار للمشبه في النفس المرموز إليه بذكر لازمه. انتهت مرحلة التأصيل والآن مع مرحلة التفريع. أيها المستمعون الأخيار هاكم تقرير الاستعارة المكنية بالمفهوم السابق في نموذجين رائعين. النموذج الأول قول الشاعر أبي ذؤيب وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. قال الشارح البوري رحمه الله في تقريرها إجمالا استعار اسم السبع أي استعار الشاعر المذكور استعار اسم السبع للمنية لكن سكت عنه ودل عنه بذكر ما يخصه من الأظفار، وبهذا يشعر كلام صاحب الكشاف في قوله تعالى والذين ينقضون عهد الله. انتهى. أقول وأما تقريرها أعني الاستعارة المكنية في قول الشاعر السابق أبي ذؤيب بن خويلد بن خالد الهذلي وإذا المنية أنشبت أظفارها البيت فهو كالتالي. شبه الشاعر المذكور المنية بالسبع، والجامع بين المستعار منه المنية والمستعار وهو الرجل الشجاع، اغتيال النفوس، اغتيال النفوس بالقهر والغلبة في كل من غير تفرقة بين نفاع ولا ضرار. واستعار اسم السبع الذي هو المستعار منه للمستعار له الذي هو الرجل الشجاع. إلا أن الشاعر طوى ذكر المستعار وهو السبع استغناء عنه بذكر رضيفه ولازمه أعني الأظفار. فها أنت ترى أن المستعار لفظ السبع المحذوف، والمستعار منه هو الحيوان المفترس، والمستعار له هو المنية، والجامع الاغتيال في كل كما تقدم. فهذا ما يتعلق بتقريرها في البيت المذكور من حيث التفصيل. ومعنى البيت وإذا المنية أنشبت أظفارها أن الموت إذا علق مخلبه بشيء ليذهب به بطلت تلك الحيل، ولم تنفعه التميمة التي تعلق عليه، ووجدت كل تميمة لا تنفع عند ذلك النشب. ومما لا شك فيه أن التميمة شيء يعلق على الصبيان ونحوهم صونا لهم عن العين أو الجن. انظر المحشي العمراني وانظر حكم الشارع فيما يعلق على الإنسان من التمائم ونحوها، مع الفروق الدقيقة بين التميمة بهذا المفهوم السابق كما كان عليه العرب في الجاهلية، وبين ما رخص فيه البعض بشرائط مخصوصة وقيود مرسومة في كتب الفقه المقارن دون إفراط أو تفريط تصيب الصواب. النموذج الثاني تقرير الاستعارة المكنية ببصمة كشافية من آية البقرة والذين ينقضون عهد الله الآية. شبه العهد بالحبل في كونه وصلة بين المتعاهدين، كما أن الحبل وصلة بين المربوطين، وهذا هو الجامع. فالعهد هو المستعار له، والحبل هو المستعار منه، والجامع أن كل منهما وصلة بالمفهوم السابق، ثم استعير لفظ الحبل للعهد وطوي استغناء عنه بإثبات النقض الذي هو من خصائصه وخواصه للعهد. والخلاصة أن لفظ ينقضون حقيقة عند الجمهور، ومجاز استعارة عند جار الله الزمخشري لإبطال العهد، انتهى من المحشي. قال جار الله الزمخشري في الآية السابقة من البقرة، من سورة البقرة: شاع استعمال النقض في إبطال العهد من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من ثبوت الوصلة بين المتعاهدين. وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكت عن ذكر الشيء المستعار ثم يرمز إليه بذكر شيء من روادفه، فينبه بذلك الرمز على مكانه نحو شجاع يفترس أقرانه، ففيه تنبيه على أن الشجاع أسد. قال في الأطول بعد أن ذكر كلام جار الله الزمخشري في تقرير الاستعارة بالكناية هذا كلامه، وهو صريح في أن المستعار هو اسم المشبه به المتروك صريحا المرموز إليه بذكر لوازمه، انتهى من المحشي. والخلاصة أن القول الأول في تقريرها لدى السلف من حيث التأصيل والتفريع السابقان هو الأصح لكثرة قائله ورجحانه بظهور وجه التسمية عليه، لأن استعارة بالمعنى المصطلح عليه أي لفظ مستعمل فيما شبه بمعناه الاصطلاحي بمعناه الأصلي ومتلبسة بالكناية بمعناها اللغوي وهو الخفاء، بخلافها على مذهب السكاكي والقزويني فالاستعارة على كلا مذهبيهما كما سيأتي انتهى من البناني. القول الثاني في تفسير الاستعارة المكنية عند السكاكي، قال الناظم رحمه الله في تفسيره: وهي لدى يوسف أن تستعمل لفظ المشبه لما قد مثل بالادعاء لعلى الحقيقة قال الشارح البوري رحمه الله مفككا كلام الناظم الطيب رحمه الله المعنى: أن الاستعارة بالكناية عند السكاكي أن تطلق المشبه على المشبه به ادعاء لا حقيقة، بمعنى أنك تقتصر على المشبه وتريد المشبه به عكس التصريحية، على أن المراد بالمنية في قوله وإذا المنية أنشبت أظفارها هو السبع بادعاء السبعية لها وإنكار أن تكون شيئا غير السبع بقرينة إضافة والنسبة الأظفار إليها التي من خواص السبع، فقد ذكر المشبه وهو المنية وأراد المشبه به وهو السبع، لكن اعترض عليه بأن لفظ المشبه أقول، والمعترض على السكاكي على الإمام السكاكي هو الإمام الجهبذ القزويني وتبعه الإمام السمرقندي، فقال: ويرد عليه أقول أي على السكاكي أن لفظ المشبه لم يستعمل إلا في معناه فلا يكون استعارة، انتهى. والجواب عنه غير تام كما قاله السعد، واعترض عليه أي على الإمام السكاكي أيضا بأنه لا وجه لتسميتها حينئذ مكنية، بل هي حقيقة باسم المصرحة. وأجيب عن هذا بأنه إذا استعمل السكاكي لفظ المشبه في المشبه به الادعاء كأن في الاستعارة كناية وخفاء بالنسبة إلى المصرحة، وبأن الكثير الاستعارة من القوي الذي هو المشبه به للضعيف الذي هو المشبه والعكس قليل، فلما سميت الاستعارة الجارية على الكثير مصرحة سميت الجارية على القليل استعارة بالكناية أو مكنية، إذ التصريح يقابله الكناية كما قال أبو نواس: ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر، ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر، وصرح بمن تهوى ودعني من الكنى، ولا خير في اللذات من بعدها ستر. وبهذا يظهر أن مذهب السلف في الاستعارة بالكناية أصح لكثرة قائله ورجحانه بظهور وجه التسمية فيه، لأنها استعارة بالمعنى المصطلح عليه أي لفظ مستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي ومتلبس بالكناية بمعناها اللغوي وهو الخفاء، ولأنها جارية على طريق الاستعارة من كونها لفظ المشبه به المستعملة في المشبه، بخلافها على مذهب السكاكي والقزويني فلا استعارة فيهما، تأمله، انتهى من العمراني. قال الشارح متابعا: لكن اعترض عليه بأن لفظ المشبه مستعمل في موضع له حقيقة للقطع بأن المراد بالمنية هو الموت لا غير، والاستعارة ليست كذلك، لأنه فسرها هو بنفسه أن يذكر أحد طرفي التشبيه ويراد به الطرف الآخر، وإضافة نحو الأظفار قرينة. قال صاحب الأطول: وهذا اعتراض صحيح متجه، وللناس في هذا المقام أجوبة. انتهى المراد. أقول: فها أنت ترى أن الشارح البوري شرح ما عزاه الناظم الطيب السكاكي في الاستعارة المكنية من حيث ظاهر كلامه في بعض المواضع، وليس هو صريحة، بل كثير من كلام السكاكي يميل إلى أن مذهبه فيها هو مذهب السلف. ولهذا قال في السمرقندية: يشعر ظاهر كلام السكاكي بأنها لفظ المشبه المستعمل في المشبه به بادعاء أنه عينه. انتهى. قال في المطول بعد أن نقل عنه عكس هذا التفسير، وأنه سيأتي من كلامه ما ينافي ذلك كله ما نصه. وبالجملة فقد وقع منه على ما زعم القوم خبط أي خلط في تحقيق الاستعارة بالكناية. انتهى من المحشي. أقول: وممن نص على أن ما عزاه الناظم ومن تبعه على ذلك للسكاكي هو ظاهر كلامه وليس صريحة، الإمام الدمنهوري في شرح الفرائد بالدال وليس بالضاد. ولذا حمل بعضهم القليل من كلامه على الكثير ورجعه لكلام السلف، لأنه لو أراد المخالفة لصرح بها ورد على السلف وذكر مستندا لمذهبه، فالحمل على الموافقة أولى حتى تثبت المخالفة. انتهى من البناني. أقول: وخلاصة البيت وهي لدى يوسف، أي الاستعارة المكنية لدى يوسف السكاكي، أن تستعمل أيها الناظر المقرر لفظ المشبه لما قد ماثله، فما هذه واقعة على المشبه به الذي قد ماثله المشبه ادعاء لا حقيقة طبعا على مذهب الخصم التاريخي للجمهور إنه الإمام السكاكي. انظر الشارحة المحشي. أقول: انظر الشارحة وغيره. أقول: وانظر عند المحشي العمراني سجالات وإرادات واعتراضات حول تلك الأجوبة على كلام السكاكي، هل تتم أم لا؟ أما الإمام السعد فيرى أنها لا تتم. انظر المحشي العمراني. أقول: وأذكرك بما قرره الناظم رحمه الله في الدرس 19 من الإطلاقين المعروفين، الإطلاق الاسمي والإطلاق المصدري، الإطلاق الاسمي والإطلاق المصدري. فقوله رحمه الله: أصحها للسلفي لفظ قد استعير إلى آخره باعتبار الاسمي كما هو مذهب الجمهور. انظر الإمام البناني: ففيه ما يشفي الغليل. القول الثالث في تفسير الاستعارة المكنية لصاحب التلخيص الإمام الخطيب القزويني رحمه الله. قال الناظم قدس الله سره في تفسير هذا القول الثالث المتعلق بالاستعارة المكنية: وصاحب التلخيص ذو طريقة تشبه كالذي بنفس نضمرا، فما عدا مشبها ما ذكرا، بل دل للتشبيه بالرديف. أقول: قال الشارح البوري رحمه الله: المعنى أن الاستعارة، أقول، وهي المكنية بيقين كما لا يخفى عند صاحب التلخيص، هي أن تشبه شيئا بشيء تشبيها مضمرا في النفس وتحذف سائر الأركان. أقول: الأولى أن يقول الشارح البوري رحمه الله كما قال المحشي العمراني: ولم تذكر من الأركان سوى المشبه، لأنه يقتضي أن ما عدا المشبه كان مذكورا فحذف، وليس كذلك، بل من أول الأمر لم يؤت به، وهو قول الناظم: فما عدا مشبها ما ذكرا بالنفي. انتهى من المحشي أي ما عدا مشبها لم يذكر ثم قال متابعا ما عدا المشبه وترمز لذلك التشبيه المضمر في النفس بإضافة شيء من لوازم المشبه به لذلك المشبه المذكور وهو قوله بل دل للتشبيه بالرضيف من غير أن يكون هناك أمر محقق حسا أو عقلا يجري عليه اسم ذلك الأمر وحينئذ يسمى التشبيه استعارة بالكناية وإثبات ذلك الأمر المرموز به استعارة تخيلية مثال ذلك قول الإمام قول الشارع قول الشاعر الهذلي المتقدم وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع شبهت المنية في اغتيال النفوس شبهت المنية في اغتيال النفوس من غير تفريق بين نفاع ولا ضرار تشبيها مضمرا في النفس بالسبع ثم حذف ما عدا المشبه وهو المنية أقول قال المحشي عبارة الصبان ولم يصرح بشيء من أركانه غير المشبه وهو المنية انتهى قال المحشي معلقا وتقدم أن هذا هو الصواب انتهى من المحشي فأثبت لها الأظفار التي لا يكمل ذلك الاغتيال في السبع بدونها تحقيقا للمبالغة في التشبيه قال المحشي معلقا فأثبت لها الأظفار التي لا يكمل ذلك الاغتيال في السبع بدونها أقول أي الذي هو وجه الشبه إذ لا يشترط في الأمر الذي يثبت للمشبه قرينة أن يكون به كمال وجه الشبه أو قوامه فالأول كبيت الهذلي والثاني كقوله ولئن نطقت بشكر ربك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق شبه الحال بإنسان متكلم في الدلالة على المقصود ولم يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه وهو الحال فأثبت له اللسان الذي به قوام الدلالة في الإنسان ومعنى القوام أي الوجود والتحقق لأن الدلالة في الإنسان المتكلم الذي هو المشبه به لا تقرير له من حيث إنه متكلم إلا باللسان تأمله انتهى من المحشي العمراني رحمه الله أقول ومما يجب التنبيه عليه أن قول العلامة الشارح البوري السابق وحينئذ يسمى تشبيه استعارة بالكناية معترض من المحشي العمراني قال أما تسمية تشبيه استعارة فلا وجه لها فهي خالية عن المناسبة لأن الاستعارة اللفظ المستعمل إلى آخره أو استعماله والتشبيه غير ذلك وأما وجه تسميتها مكنية فإنه لم يصرح بذلك التشبيه وإنما دل عليه بذكر خواص المشبه به وتقدم توجيه مذهب السكاكي انتهى من المحشي الوزاني العمراني وبعد فهذان مثالان يوضحان مذهب صاحب التلخيص ومن معه المثال الأول قول الهذلي وإذا المنية البيت والثاني قول القائل ولئن نطقت بشكر ربك مفصحا إلى آخره فهذه ثلاثة أقوال في تقرير السعارة المكنية القول الأول للسلف بالمعنى المسطور سابقا وخلاصته أن الاستعارة المكنية عندهم أن تستعير لفظ المشبه به المستعار للمشبه كما فعلنا في الاستعارة التصريحية تماما إلا بفارق واحد وهو أننا هنا نسكت عن المشبه به ونطويه اكتفاء بذكر لازمه ورديفه لننتقل من ذلك اللازم إلى المقصود استعارته كما هو شأن الكناية وهو السبع في مثالنا فقد استعار الهذلي اسم السبع للمنية لكنه سكت اكتفاء بذكر ما يخصه من الأظفار كما قررنا سابقا فالتخيلية عند السلف بالمفهوم السابق إثبات لازم المشبه به للمشبه لكن قد يقول قائل هل هذا اللازم استعمل في معناه الحقيقي أم أن المجاز في الإثبات والنسبة والجواب نعم نعم لأن إثبات خواص الشيء لغيره يدل على أنه ألحق به ونزل منزلته فهذا هو القول الأول للسلف قال فيه الناظم رحمه الله فصل ثلاثة من الأقوال في مكنية أصحها للسلف لفظ قد استعير لكن طوية بذكر لازمه عنه اكتفية وقد تقدم تقرير البيتين وأما الخصم التاريخي للجمهور السكاكي فيرى أنها أي للاستعارة المكنية عبارة عن استعمال لفظ المشبه لما قد ماثله ادعاء لا حقيقة والقرينة هي استعارة والقرينة هي استعارة ما هو من لوازم المشبه به لصورة متوهمة متخيلة شبيهة به أثبتت المشبه فتخيلية عند صاحب السكاكي اسم لازم المشبه به المستعار للصورة الوهمية التي أثبتت المشبه كلفظ الأظفار في بيت أبي ذؤيب الهذلي فإنه لما شبه الهذلي المنية بالسبع والجامع الاغتيال في كل أخذ الوهم في تصوير المنية بصورة السبع واختيار واختراع لوازم السبع للمنية فاخترع لها صورة مثل صورة الأظفار الحقيقية ثم أطلق على الصورة التي هي مثل صورة الأظفار لفظ الأظفار فهي استعارة تصريحية لا مكنية على هذا التقرير لأنه أطلق اسم المشبه به وهو الأظفار المحققة على المشبه وهو صورة وهمية شبيهة بصورة الأظفار المحققة والقرينة إضافتها إلى المنية أقول وقد تقدم غير مرة أن الاستعارة التخيلية عند الإمام السكاكي من قبيل التصريحية لكن المستعار له أمر وهمي غير محقق لا حسا ولا عقلا قال الناظم فيه وهي لدى يوسف أن تستعمل لفظ المشبه لما قد مثل بالادعاء على الحقيقة وانظر الدرس 30 الماضي ففيه ما يتعلق بموضوعنا وسيأتي المزيد عند قول الناظم رحمه الله ويوسف استعارة قد جعله قد صرحت لكن ما استعير له ليس محققا بخارج ولا عقلي ولكنه فردا خيلا كمن يشبه شعوبا بالأسد فالوهم يفرض لها ظفرا ويد إن شاء الله فهذا هو القول الثاني وأما القول الثالث فيها لصاحب التلخيص فهو عبارة عن تشبيه شيء بشيء مضمر في النفس لا يصرح فيه بشيء من أركان التشبيه سوى المشبه كما قال الناظم رحمه الله فما عدا مشبها ما ذكرا بل دل للتشبيه بالرديف فهي استعارة مكنية لكن إثبات ذلك الرمز المرموز به استعارة تخيلية فهذا هو القول الثاني قال الناظم فيه وصاحب التلخيص ذو طريقة تشبه كالذي بنفس أضمرا فما عدا مشبها ما ذكرا بل دل للتشبيه بالرديف فهذه ثلاثة طرق في تقريرها وأصحها طريقة السلف فقوله ذو طريقة أي ثالثة مخالفة لطريقة السلف ولطريقة السكاكي وقوله تشبيهك خبر لمبتدأ محذوف وقوله الذي بنفس أضمر نعت لتشبيهك لقوله تشبيهك المتضمن لأركانه الأربعة وقوله فما عدا مشبها ما ذكر استثناء وقوله بل دل هو بالبناء للمفعول وقوله للتشبيه بالرديف هو النائب عن الفاعل انتهى من البناني على الاستعارة والتقدير وصاحب التلخيص وهو الإمام القزويني رحمه الله ذو طريقة أي وصاحب طريقة تخالف الطريقتين السابقتين طريقة السلف وطريقة السكاكي هي أي طريقته تشبيهك الذي أضمر في النفس أي شيئا بشيء أضمر في النفس وما ذكر شيء من أركان التشبيه الأربعة أبدا ما عدا المشبهة بل دل لهذا التشبيه المذكور بالرديف وهو اللازم وخلاصة الخلاصة أن الاستعارة المكنية فيها ثلاثة أقوال: قول للسلف وهم الجمهور، وقول للسكاكي، وقول للقزويني. اتفقت كلمة القوم جميعا على أن الاستعارة المكنية يذكر فيها المشبه ويحذف ما عداه ويؤتى بلازمه، واختلفوا في كيفية التقرير. فالجمهور على أن الاستعارة في المشبه به، في المشبه به. وأما الإمام السكاكي فيرى أنها في المشبه وليست في المشبه به. وأما صاحب التلخيص فيرى أنها، أي الاستعارة المكنية، في التشبيه المضمر في النفس، وأصحها مذهب السلف الذي هو مذهب الجمهور. هذا وهناك قول الرابع أغفله، وهناك قول هذا وهناك قول رابع أغفله المصنف الطيب رحمه الله، وهو أن الاستعارة بالكناية من فروع التشبيه المقلوب، فكما يجعل المشبه مشبها به مبالغة في كماله في وجه الشبه حتى استحق أن يلحق به المشبه به، أن يلحق به المشبه به ويتزعم هذا القول، ويتزعم هذا القول شارح السمرقندية العصام، قال رحمه الله: وإذا عرفت الأقوال الثلاثة فاستمع، فلنا قول الرابع أرجو أن يكون ممن ليس لما أعطاه مانع. ثم شرح الطريقة الرابعة هاته ممثلا بقول الشارع: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، حيث شبه الشاعر غرة الصباح الذي من حقه أن يكون مشبها به لا مشبها بوجه الخليفة، مبالغة في كمال المشبه في وجه الشبه كما في أظفار المنية. فالمراد بالمنية السبع، ويجعل الكلام حينئذ كناية عن تحقق الموت بلا ريبة، بلا ريبة بكسر الراء. فمعنى نشبت المنية أظفارها بفلان، أي نشب السبع أظفاره به، وعلى هذا يكون كناية عن موته لا محالة. وحينئذ فلا تجوز من التجوز، فلا تجوز، فلا تجوز في إضافة الأظفار إلى المنية، ولا إشكال في جعل المنية السعارة، ووجه تسميتها السعارة بالكناية في غاية الوضوح. انتهى من شرح السمرقندية للإمام العصام رحمه الله. قال المحشي، قال المؤلف: ولا يخفى بعده، ولا يخفى بعده، والله أعلم. إن انظر المحشي. وخلاصة هذا القول الرابع الذي فيه ما فيه، فيه ما فيه، أن الاستعارة بالكناية عبارة عن استعمال لفظ المشبه به المقلوب المستعمل في المشبه المقلوب، مع جعل مجموع الكلام، مع جعل مجموع الكلام بعد ذلك كناية اصطلاحية. والقرينة ذكر ملائم المشبه المقلوب كالأظفار المضافة للمنية. والقرينة على، والقرينة، والقرينة على هذا، والقرينة الكناية حالية، والقرينة على الكناية حالية، وهي عدم وجود السبع الحقيقي عند وقت التكلم بهذا الكلام. انظر على الشبكة، انظر على الشبكة العنكبوتية، شرح منظومة ابن كيران للأستاذ الأديب محمد فوزي المغربي حفظه الله، وانظر تعليقات العلامة جنون رحمه الله. وخلاصة الخلاصة، وخلاصة الخلاصة، أن الاستعارة المكنية فيها أربعة أقوال، ثلاثة أقوال ذكرها الناظم الطيب رحمه الله كما رأيت واستمعت، وقول رابع ذكره شارح السمرقندية المعروف بالعصام. انظر المطولات، انظر المطولات لتحقيق الأقوال الأربعة تأصيلا وتفريعا، شارحا وشرحا وتقريرا، خلافا ومذهبا، تصب الصواب. وفي الختام أخبرك أننا أخبرك أننا سنذكر أمثلة أخرى للاستعارة المكنية وخاصة في الدرس الآتي الواحد والثلاثين بحوله وقوته. وبهذا ينتهي الدرس الثلاثون. وبهذا ينتهي الدرس الثلاثون. وإلى الدرس الواحد والثلاثين نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ واحد في صفر 1439 هجرية، 21 من شهر أكتوبر شهر العاشر 2019 ميلادية، اليوم يوم السبت مساء، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.